علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثاني من القسم الرابع، وموضوعه حكم الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عرض به أو استخف به أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به. ومما يكفر به الذمي أو هو يعد كافرا به إنكار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكونه يدين بغير دين الإسلام، فيزيد على ذلك على كفره ذاك إظهار عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم بإنكار بعثته أصلا أو أنه متقول للقرآن، فيكون هذا زيادة على الكفر الذي أعطي عليه الذمة كفره الأصلي، ويكون تعديا منه ولم يعطى الذمة على هذا كما يقول العلماء فيقتل. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حكم المسلم، أي هذا حكم المسلم كما تقدم في الفصول الثلاثة السابقة. نعم. فأما الذمي إذا صرح بسبه أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم. الذمي هو غير المحارب من الكفار الداخل في ذمة المسلمين وحمايتهم. نعم. لأن لم نعطيه الذمة أو العهد على هذا، وهو قول عامة العلماء إلا أبا حنيفة والثورية وأتباعهما من أهل الكوفة، فإنهم قالوا لا يقتل لأن ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعزر. نعم. واستدل بعض شيوخنا على قتله بقوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. ويستدل أيضا عليه بقتل النبي صلى الله عليه وسلم لابن الأشرف وأشباهه. ابن الأشرف هو شاعر يهودي يدعى كعب بن الأشرف، قتله محمد بن مسلمة وجماعة بعد غزوة بدر حينما شعر بانتصار المسلمين، حسدهم في نصرهم على المشركين، وأخذ يشبب بنساء المسلمين ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. ولأن لم نعاهدهم ولم نعطيهم الذمة على هذا، ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك معهم، فإذا أتوا ما لم يعطوا عليه العهد ولا الذمة فقد نقضوا ذمتهم وصاروا أهل حرب كفارا يقتلون لكفرهم. نعم. وأيضا فإن ذمتهم لا تسقط حدود الإسلام عنهم من القطع في سرقة أموالهم والقتل لمن قتلوه منهم، وإن كان ذلك حلالا عندهم فكذلك سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقتلون به. نعم. ووردت لأصحابنا ظواهر تقتضي الخلاف إذا ذكره ذمي بالوجه الذي كفر به، سنقف عليها من كلام ابن القاسم وابن سحنون بعد. وحكى أبو المصعب الخلاف فيها عن أصحابه المدنيين. ذكر المصنف الثوري وهو سفيان ابن سعيد فقيه مجتهد صاحب مذهب لم ينتشر العمل به بين المسلمين، توفي عام 61 بعد 100 للهجرة. أما أبو مصعب فهو أحمد بن أبي بكر المدني الفقيه قاضي المدينة، لازم مالكا وتفقه به، وسمع يوسف بن الماجشون ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم حدث عنه الستة، توفي عام 242. نعم. واختلفوا إذا سبه ثم أسلم، فقيل يسقط إسلامه قتله لأن الإسلام يجب ما قبله، بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب. بخلاف المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب فإنه يقتل حدا كالزنديق كما تقدم معنا مرارا. نعم. لأن نعلم باطنة الكافر في بغضه له وتنقصه بقلبه، لكننا منعناه من إظهاره، فلم يزدنا ما أظهره إلا مخالفة للأمر ونقضا للعهد، فإذا رجع عن دينه الأول إلى الإسلام سقط ما قبله. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والمسلم بخلافه، إذ كان ظننا بباطنه حكم ظاهره، وخلاف ما بدا منه الآن فلم نقبل بعد رجوعه ولا استأمنا إلى باطنه، إذ قد بدت سرائره وما ثبت عليه من الأحكام باقية عليه لم يسقطها شيء. وقيل لا يسقط إسلام الذمي السابي قتله لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وجب عليه لانتهاكه حرمته وقصده إلحاق النقيصة والمعرة به، فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطه كما وجب عليه من حقوق المسلمين من قبل إسلامه من قتل وقذف. وإذا كنا لا نقبل توبة المسلم فألا نقبل توبة الكافر أولى. قال مالك في كتاب ابن حبيب والمبسوط وابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ في من شتم نبينا من أهل الذمة أو أحدا من الأنبياء عليهم السلام قتل إلا أن يسلم. ابن حبيب هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب الفقيه الأندلسي صاحب الواضحة من أمهات كتب الفقه، توفي عام 238. والمبسوط هو مصنف القاضي إسماعيل بن إسحاق المتوفى عام 282. وابن الماجشون هو سمي بن حبيب يشاركه في الكنية وفي الاسم، أبو مروان عبد الملك ابن عبد العزيز المتوفى عام 213. وابن عبد الحكم هو عبد الله بن عبد الحكم أبو محمد المصري فقيه مصر المتوفى عام 214. نعم. وقاله ابن القاسم في العتبية وعند محمد وابن سحنون، وقال سحنون وأصبغ: لا يقال له أسلم ولا لا تسلم، ولكن أسلم فذلك له توبة. وفي كتاب محمد أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب. نعم. وروي لنا عن مالك: إلا أن يسلم الكافر. وقد روى ابن وهب عن ابن عمر أن راهبا تناول النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر: فهلا قتلتموه؟ وروى عيسى عن ابن القاسم في ذمي قال: إن محمدا لم يرسل إلينا، إنما أرسل إليكم، وإنما نبينا موسى أو عيسى ونحو هذا لا شيء عليه، لأن الله تعالى أقرهم على مثله. وأما إن سبه فقال: ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن، وإنما هو شيء تقوله أو نحو هذا فيقتل. عيسى عن ابن القاسم هو عيسى ابن إبراهيم ابن مثلود الغافقي المتوفى عام 261. نعم. قال ابن القاسم: وإذا قال النصراني ديننا خير من دينكم، إنما دينكم دين الحمير ونحو هذا من القبيح، أو سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله فقال كذلك يعطيكم الله، ففي هذا الأدب الموجع والسجن الطويل. إذا سمع النصراني المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال كذلك يعطيكم الله، أي يبعثكم رسلا مثله استهزاء وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام وأهله. قال: وأما إن شتم النبي صلى الله عليه وسلم شتما يعرف فإنه يقتل إلا أن يسلم، قاله مالك غير مرة ولم يقل يستتاب. قال ابن القاسم: ومحمل قوله عندي إن أسلم طائعا. وقال ابن سحنون في سؤالات سليمان بن سالم في اليهودي يقول للمؤذن إذا تشهد كذبت يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل. وفي النوادر من رواية سحنون عنه: من شتم الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت عنقه إلا أن يسلم. قال محمد بن سحنون: فإن قيل لما قتلته في سب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دينه سبه وتكذيبه، قيل لأن لم نعطهم العهد على ذلك ولا على قتلنا وأخذ أموالنا، فإذا قتل واحدا قتلناه وإن كان من دينه استحلاله فكذلك إظهاره لسب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال سحنون: كما لو بذل لنا أهل الحرب الجزية على إقرارهم على سبه له لم يجز لنا ذلك، في قول قائل كذلك ينتقض عهد من سب منهم ويحل لنا دمه. وكما لم يحصن الإسلام من سبه من القتل كذلك لا تحصنه الذمة. هذه القاعدة: كما لم يحصن الإسلام من سبه من القتل لا تحصنه الذمة، هي قياس مع الفارق. ويريد بها المصنف رحمه الله رواية عمن قال بها من أهل العلم أن المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ومع أنه مسلم إلا أن الإسلام لم يحصنه من القتل حدا كالزنديق لإيقاعه في النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الذمي لا تحصنه الذمة، فهو يقتل كذلك لأنه لم يعطى الذمة والعهد على الحماية بين المسلمين وعدم تكليفه بالقتال معهم لعدوهم، إنما أعطي الأمان للإقامة بينهم وإقامة شعائر دينه والحياة بينهم، فإذا ما خالف ذلك فهو لا تعصمه الذمة ولا تحصنه بل يقتل. نعم. قال القاضي أبو الفضل: ما ذكره ابن سحنون عن نفسه وعن أبيه مخالف لقول ابن القاسم فيما خفف عقوبتهم فيه مما به كفروا، فتأمله. ويدل على أنه خلاف ما روي عن المدنيين في ذلك، فحكى أبو المصعب الزهري قال: أوتيت بنصراني قال: والذي اصطفى عيسى على محمد فاختلف علي فيه فضربته حتى قتلته أو عاش يوما وليلة، وأمرت من جره برجله وطرح على مزبلة فأكلته الكلاب. وسئل أبو المصعب عن نصراني قال: عيسى خلق محمدا، فقال يقتل. وقال ابن القاسم: سألنا مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة، فما له لم ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه لو قتلوه استراح منه الناس. قال مالك: أرى أن تضرب عنقه. قال: ولقد كدت ألا أتكلم فيها بشيء ثم رأيت أنه لا يسعني الصمت. قال ابن كنانة في المبسوط: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فأرى للإمام أن يحرقه بالنار، فأرى للإمام أن يحرقه بالنار. ابن كنانة هو أبو عمرو عثمان بن عيسى من تلاميذ الإمام مالك، كان يجلس على يمينه في حلقة درسه ويناظر معه أبا يوسف إذا قدم إلى المدينة مع أحد خلفاء بني العباس. توفي ابن كنانة رحمه الله عام 186. والمبسوط هو كتاب القاضي إسماعيل بن إسحاق من أمهات الفقه المالكي. وإسماعيل بن إسحاق رحمه الله توفي عام 282. وهو غير المبسوط الكتاب الآخر في الفقه الحنفي للإمام السرخسي، فكتاب المبسوط للسرخسي هو في الفقه الحنفي، وكتاب المبسوط للقاضي إسماعيل بن إسحاق في الفقه المالكي، بل هو من أمهات كتب الفقه المالكي المفقودة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل وإن شاء قتله ثم حرق جثته، وإن شاء أحرقه بالنار حيا إذا تهافت في سبه. ولقد كتب إلى مالك من مصر وذكر مسألة ابن القاسم المتقدمة، قال: فأمرني مالك فكتبت بأن يقتل وتضرب عنقه، فكتبت ثم قلت: يا أبا عبد الله، وأكتب ثم يحرق بالنار، فقال: إنه لحقيق بذلك وما أولاه به، فكتبته بيدي بين يديه، فما أنكره ولا عابه، ونفذت الصحيفة بذلك فقتل وحرق. وأفتى عبد الله بن يحيى وابن لبابة في جماعة سلف أصحابنا الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية ونبوة عيسى وتكذيب محمد في النبوة وبقبول إسلامها ودرء القتل عنها به، قاله غير واحد من المتأخرين منهم القابسي وابن الكاتب. وقال أبو القاسم بن الجلاب في كتابه: من سب الله ورسوله من مسلم أو كافر قتل ولا يستتاب. وحكى القاضي أبو محمد في الذمي يسب ثم يسلم روايتين في درء القتل عنه بإسلامه. قال ابن السحنون: وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقط عن الذمي إسلامه، وإنما يسقط عنه بإسلامه حدود الله. فأما حد القذف فحق للعباد، كان ذلك لنبي أو غيره، فأوجب على الذمي إذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم حد القذف. ولكن انظر ماذا يجب عليه: الحد القذف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القتل لزيادة حرمة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، أم هل يسقط القتل بإسلامه ويحد 80؟ فتأمله. أبو ابن لبابة هو أبو عبد الله محمد بن يحيى المتوفى عام 314. وابن الجلاب هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسين، وفي ترتيب المدارك أنه محمد بن الحسين المتوفى عام 378، وكتابه في مسائل الخلاف. نعم. الفصل الخامس: في ميراث من قتل قتل في سب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله والصلاة عليه. الفصل الخامس من الباب الثاني من القسم الرابع، وهو الفصل الأخير في هذا الباب، في ميراث، عنون له المصنف بقوله: في ميراث من قتل في سب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله والصلاة عليه. نعم. اختلف العلماء في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الصحنون إلى أنه لجماعة المسلمين من قبل أن شتم النبي صلى الله عليه وسلم كفر يشبه كفر الزنديق. لجماعة المسلمين أي لبيت المال المسلمين. نعم. وقال أصبغ: ميراثه لورثته من المسلمين، إن كان مستسرا بذلك، وإن كان مظهرا له مستهلا به فميراته للمسلمين ويقتل على كل حال ولا يستتاب. قال أبو الحسن القابسي: إن قتل وهو منكر للشهادة عليه فالحكم في ميراثه على ما أظهر من إقراره، يعني لورثته، والقتل حد ثبت عليه ليس من الميراث في شيء. وكذلك لو أقر بالسب وأظهر التوبة لقتل، إذ هو حده وحكمه في ميراثه وسائر أحكامه حكم الإسلام. ولو أقر بالسب وتمادى عليه وأبى التوبة منه فقتل على ذلك كان كافرا، وميراث المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، وتستر عورته ويوارى كما يفعل بالكفار. وقول الشيخ ابن الحسن في المجاهر المتمادي بين لا يمكن الخلاف فيه، لأنه كافر مرتد غير تائب ولا مقلع، وهو مثل قول أصبغ. وكذلك في كتاب ابن صحنون في الزنديق يتمادى على قوله، ومثله لابن القاسم في العتبية، ولجماعة من أصحاب مالك في كتاب ابن حبيب في من أعلن كفره مثله. قال ابن القاسم: حكمه حكم المرتد، لا ترثه من المسلمين ولا من أهل الدين الذي ارتد إليه، ولا يجوز وصاياه ولا عتقه. وقال أصبغ: قتل على ذلك أو مات عليه. وقال أبو محمد بن أبي زيد: وإنما يختلف في ميراث الزنديق الذي يستهل بالتوبة فلا تقبل منه، فأما المتمادي فلا خلاف أنه لا يورث. يستهل بالتوبة أي يعلنها وهو يسر بالكفر باطنا، فهو من الفرق الباطنية، ويكون ذلك خلافا لظاهره ولا ينفعه إعلانه الظاهري. نعم. قال أبو محمد: في من سب الله تعالى ثم مات ولم تعدل عليه بينة أو لم تقبل إنه يصلى عليه. لم تعدل عليه بينة أي لم تقم عليه أو لم تقبل. نعم. وروى أصبغ عن ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: في من كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعلن دينا مما يفارق به الإسلام أن ميراثه للمسلمين. وقال بقول مالك: إن ميراث المرتد للمسلمين، ولا ثارثه ورثته ربيعة والشافعي وأبو ثور وابن أبي ليلى، واختلف فيه على أحمد عن أحمد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وابن المسيب والحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز والحكم والأوزاعي والليث وإسحاق وأبو حنيفة يرثه ورثته من المسلمين. وقيل ذلك فيما كسبه قبل ارتداده، وما كسبه في الارتداد فللمسلمين. وتفصيل أبي الحسن في باقي جوابه حسن بين، وهو على رأي أصبغ وخلاف قول صحنون. ربيعة الرأي هو أبو عثمان ربيعة بن عبد الرحمن فروخ من الطبقة الرابعة، المتوفى عام 136، وهو إمام المدينة ومفتيها وعالم الوقت، كما وصفه مؤرخ الإسلام، وهو شيخ الإمام مالك، وقد تلقى عليه العلم في صباه وشبابه. ويروى أن أم الإمام مالك رحمه الله جميعا عممته وأرسلته إلى ربيعة الرأي، وأمرته بأن يتعلم من أدبه قبل أن يتعلم من علمه لصغر سنه. وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق، المتوفى عام 240، وهو غير سفيان الثوري الذي تقدم معنا، المتوفى عام 126. نعم. واختلافهما على قولي مالك في ميراث الزنديق، فمرة ورثه ورثته من المسلمين قامت عليه بذلك بينة فأنكرها أو اعترف بذلك وأظهر التوبة. وقاله أصبغ ومحمد بن مسلمة وغير واحد من أصحابه: لأنه مظهر للإسلام بإنكاره أو توبته، وحكمه حكم المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن نافع عنه في العتبية وكتاب محمد أن ميراثه لجماعة المسلمين لأن ماله تبع لدمه، وقال به أيضا جماعة من أصحابه. ابن أبي ليلى هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، مفتي الكوفة وقاضيها، من الطبقة الخامسة، توفي عام 148. والشعبي هو أبو عمر عامر بن شراحيل التابعي الفقيه المحدث، المتوفى عام 100. وتفصيل أبي الحسن الذي ذكره المصنف مراده به تفصيل القابسي. ومحمد بن مسلم الذي ذكره أيضا هو محمد بن مسلم بن محمد بن هشام صاحب الإمام مالك أحد فقهاء المدينة، المتوفى عام 216. وهو غير الصحابي سميه محمد بن مسلم الذي قتل كعب بن الأشرف كما تقدم معنا في الفصل السابق. نعم. وقال أشهب والمغيرة وعبد الملك ومحمد والصحنون وذهب ابن القاسم في العتبية إلى أنه إن اعترف بما شهد عليه به وتاب فقتل فلا يورث، وإن لم يقر حتى مات أو قتل ورث. المغيرة هو ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش، المتوفى عام 188 للهجرة. وعبد الملك هو إما ابن الماجشون أو ابن حبيب، المتقدم ذكرهما. نعم. قال وكذلك كل من أسر كفرا فإنهم يتوارثون بوراثة الإسلام. وسئل أبو القاسم بن الكاتب عن النصراني يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل، هل يرثه أهل دينه أم المسلمون؟ فأجاب أنه للمسلمين ليس على جهة الميراث، لأنه لا توارث بين أهل ملتين، ولكن لأنه من فيئهم لنقضه العهد. هذا معنى قوله واختصاره. الباب الثالث في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحبه. شرع المصنف رحمه الله في الباب الثالث من الفصل الرابع، وهو آخر أبواب كتاب الشفاء، وجعل المقدمة مقدمة الباب فصلا، فعدها الفصل الأول، وترجم لهذا الفصل أو هذه المقدمة لهذا الباب الثالث في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحبه. نعم. لا خلاف أن سب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم، واختلف في استتابته، فقال ابن القاسم في المبسوط وفي كتاب ابن صحنون ومحمد، ورواه ابن القاسم عن مالك في كتاب إسحاق بن يحيى، من سب الله تعالى من المسلمين قتل ولم يستتب إلا أن يكون افتراء على الله بارتداده إلى دين دان به وأظهره فيستتاب، وإن لم يظهره لم يستتب. ابن القاسم هو عبد الرحمن العتقي تلميذ الإمام مالك المشهور، والمبسوط هو كتاب القاضي إسماعيل بن إسحاق، المتوفى عام 282، المتقدم بيانه. نعم. وقال في المبسوط مطرف وعبد الملك مثله، وقال المخزومي ومحمد بن مسلم وابن أبي حازم لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب، وكذلك اليهودي والنصراني، فإن تابوا قبل منهم وإن لم يتوبوا قتلوا، ولا بد من الاستتابة، وذلك كله كالردة، وهو الذي حكاه القاضي بن نصر عن المذهب. ابن أبي حازم هو عبد العزيز ابن سلمة ابن دينار، المتوفى عام 184، توفي وهو ساجد في المسجد النبوي رحمه الله تعالى. نعم. وأفتى أبو محمد بن أبي زيد فيما حكي عنه في رجل لعن رجلا ولعن الله، فقال إنما أردت أن ألعن الشيطان فزل لساني، فقال يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فمعذور. واختلف فقهاء قرطبة في مسألة هارون بن حبيب أخي عبد الملك الفقيه، وكان ضيق الصدر كثير التبرم، وكان قد شهد عليه بشهادات منها أنه قال عند استلاله من مرض: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجب هذا كله. كثير التبرم يعني كثير الضيق والتشاؤم، واستلاله من مرضه أي إفاقته وقيامه. نعم. فأفتى إبراهيم بن حسين ابن خالد بقتله لأنه مضمن قوله تجوير لله تعالى وتظلم منه، والتعريض فيه كالتصريح. وأفتى أخو عبد الملك بن حبيب وإبراهيم بن حسين بن عاصم وسعيد بن سليمان القاضي بطرح القتل عنه، إلا أن القاضي رأى عليه التثقيل في الحبس والشدة في الأدب لاحتمال كلامه وصرفه إلى التشكي، فوجه من قال في ساب الله بالاستتابة أنه كفر وردة محضة لم يتعلق بها حق لغير الله، فأشبه قصد الكفر بغير سب الله تعالى وإظهار الانتقال إلى دين آخر من الأديان المخالفة للإسلام. ووجه ترك استتابته أنه لما ظهر منه ذلك بعد إظهار الإسلام قبل تهمناه وظننا أن لسانه لم ينطق به إلا هو معتقد له، إذ لا يتساهل في هذا أحد، فحكم له بحكم الزنديق ولم تقبل توبته. إبراهيم بن حسين بن خالد هو القرطبي المتوفى عام 258، وإبراهيم بن حسن بن عاصم القرطبي المتوفى عام 207. نعم. وإذا انتقل من دين إلى دين آخر وأظهر السب بمعنى الارتداد، فهذا قد أعلم أنه خلع ربقة الإسلام من عنقه بخلاف الأول المستمسك به، وحكم هذا حكم المرتد يستتاب على مشهور مذهب أكثر العلماء، مذهب أكثر العلماء وهو مذهب مالك وأصحابه على ما بيناه قبل، وذكرنا الخلاف في فصوله، انتهى الفصل. وجه استتابته عند ابن القاسم أنه لما ظهر منه ذلك أي السب حكم له بحكم الزنديق، وهو ما تقدم في أول الفصل في تقديم الباب الثالث والأخير من هذا القسم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.